خاتم نور محمد صلى الله عليه وسلم 10 أقسام، فخلق من القسم الأول العرش، ومن الثاني الكرسي، ومن الثالث اللوح، ومن الرابع القلم، ومن الخامس الشمس، ومن السادس القمر، ومن السابع الكواكب، ومن الثامن نور المؤمنين، ومن التاسع نور القلب، ومن العاشر روح محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ولما خلق الله القلم قال له اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب توحيدي في خلقي لا اله الا الله. فكتب القلم من كلام الله تعالى 100 ألف عام، وسكن القلم. فقال الله تعالى: اكتب. قال: يا ربي وما اكتب؟ قال: اكتب محمد رسول الله. قال القلم: وما محمد الذي قرنت اسمه مع اسمه؟ فقال الله تعالى: تأدب يا قلم، وعزتي وجلالي، لولا محمد ما خلقت أحدا من خلقي. فعند ذلك انشق القلم نصفين من هيبة الله تعالى وصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صار له رشيق كالرب القاسي. ثم كتب محمد رسول الله، فمن صلى عليه بشر يوم القيامة بالقدوم عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10، ومن صلى علي 10 صلى الله عليه بها 100 مرة، ومن صلى علي 100 مرة صلى الله عليه بها 1000، ومن صلى علي 1000 مرة حرم الله شعره وجسده على النار. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثركم علي صلاة، أكثركم أزواجا في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا في قبري حي صري، من صلى علي صليت عليه، ومن سلم علي سلمت عليه. فصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم.